يتغير حكما، لكن لا يرى. مثلا تقول لما جاء هؤلاء، فالفتي الإعرابي تقول هؤلاء مرفوع مبني القطر في محل رفع، وتقول رأيت هؤلاء منصوب في محل نصب، وتقول مررت بهؤلاء كذلك. إذن فالتغير على كل حال على درجات، فالتغير المقصود هنا هو التغير اللفظي الأصلي رأيت، وهذا في المعربات. أما التغير الحكمي فهذا في المبنيات في الحقيقة. نعم. ثم قسمت إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطع في جميع الأحوال لفظا، وإن تغير تغير حكميا بسبب العوامل المختلفة الداخلة عليه. وقسم مختلف فيه هو حذام وقطان ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال. ويقولون إن مثل هذه الأعلام قد عزل بها عن حازمة، وقد ذكر مثل هذا أيضا أبو زيد الأنصاري صاحب النوادر. نعم. وأنت إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قال: فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. فيقولون: جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: فلولا المدعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. نعم. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. نعم. وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعة بالفتح نصبة وجرة. فيقول: جاءتني حذام بالضم ورأيت حذاما ومررت بحذامي بالفتح. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوبار اسم كوبار والصفار والنواري. نعم. كوبار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء. سيبنيه على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء كحذان وقطام فيعرف إعراب ما لا ينصرف. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك فأهل الحجاز يبنونه على الكسر. سيقولون: مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيت مذ أمس. للكسر في الأحوال الثلاثة. شيخ، ما إيش مراد إذا أردت به؟ يعني ليش قيد في هذا نعم حتى يكون مبنيا على الكسر، وإلا إذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك فإنه لا يكون حكمه هكذا. نعم. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية، وغروبها صفراء كالورك، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. اليوم أعلم ما يشوفه ومضى بفصل قضائه أمس. فأمس مكسور مع أنه واصل فاعلا، فهذا دليل بنائه على الكسر. نعم. فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضم رفعة وبالفتح مطلقة. فقال: مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا لست عالي خمسة، يأكلن ما في رحمهن همسة، لا ترك الله لهن ضرفا، ولا لقين الدهر إلا تعفى. نعم. ومنهم من أعرض بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. وزعم الزجاجي أن المعرب أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمس. نعم. هو يقول الزعم كأنه يرد هذا وأنه ليس بجيد. نعم. قال: وهو وهم، والصواب ما قدمناه من أنه معرض غير منصرف وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر، وهذا أبعد. نعم. والتقدير مد أمس المساء. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح. ومثلته بإحدى عشر أخواتي. تقول: جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بإحدى عشر رجلا بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته: إلا إثنى عشر فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني إثنى عشر رجلا ورأيت إثني عشر رجلا ومررت بإثني عشر رجلا. نعم. وإن لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواتي، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا إن ركبا. نعم. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على فتح ذكرت المبني على الضم ومثلت به قبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. إحدى أن يكون مضاقين فيعربان نصبا على الضرسية أو خفضا بمن. نعم. تقول: جئت، يعني لا يخرج على هم هذا، إما أن تراهما منصوبين على الظرفية والنصب ظاهر، وهذا فيما إذا أضيف مباشرة إلى ما بعدهما إلى لفظ إلى مضاف إليه ظاهر فتنصبهما أو تجرهما به، وأما ما بعد ذلك فسيذكر الأحوال الأربعة فيها. نعم. تقول: جئتك قبل زيد وبعده. أيوة، أو من قبل زيد أو من بعده. نعم. فتنصبهما على الظرفية أو ومن قبله ومن بعده أو تجرهما بمن. نعم. فتخبرهما بمن. أيوة. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. قبلهم قوم نوح. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ على النفس. نعم. وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. مجهور. من قبلهم. نعم. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوي ثبوت لفظه. وينوي ثبوت لفظه. أيوة. سيعربان الإعراب المذكور. أيوة. ولا ينوونان لنية الإضافة. هذا هو. وينوى ثبوت إيش؟ لفظه. كلام هذا. أي أن يكون المضاف إليه المنوي ينوى مقيدا باللفظ حتى يفرق بين هذا وبين ما سيأتي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. نعم. ذلك كقوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. نعم. هنا منوي من قبل الإضافة للمحل. أيوة. لأن المضاف إليه منوي ثبوت لفظه، فإذا كان منوي ثبوت لفظه فكان مضاف فيجري عليه أحكام الإضافة، تجري عليه أحكام الإضافة. نعم. الرواية بخفض قبل بغير تنوين. أي ومن قبل ذلك. أيوة. فحدث ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد. على ذلك أيضا على نية لفظ المضاف إليه من قبل الغلب ومن بعد الغلب. نعم. للخفض بغير تنوين. أي من قبل الغلب ومن بعده. فحدث المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. وجوده بلفظه ثابتا. نعم. الحالة الثالثة أن يقطع عن إضافة لفظة. أيه. ولا ينوي المضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور. أيوة. ولكنهما ينونان. أيوة. لأنهما حينئذ اسمان تامان. أيوة. كسائر الأسماء النكرة. اسمان تامان أي لعدم وجود مضاف إليه يذكر، فهما تامان غير محتاجان إلى ما بعدهما. نعم. فتقول: جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. فساغ لي وبينه قول شاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص أو أغص بالماء الفرات. هنا المعلق قال: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. قال: لأن الفرات من البار وكذا، لكن الحميم قد يغص فيه فيصور الرواية. نعم. نعم. وقرأ بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد. بالقبض والتنوين. نعم. الحالة الرابعة أن يحدث المضاف إليه وينوي معناه دون لفظه. أيوة. سيبنيان حين إذا وهذا هو بيت القصيد ومحط الرحل

فحدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. فعدهما ولا حدهما؟ فحدهما. فعدهما نعم. فعدهما من العد. فحدهما ثم الحد رفضا. أيوه. الحد. إيش تقول؟ لو قلنا فحدهما. فحدهما يعني حتى يكون من المنع. أصل الأصل الحد في لغة العرب المنع. تقول حددتها كذا إن منعته. ومنه أخذ الحد هو التعريف عند علماء عدم البحث والمناظرة. ومما يدل على أن الحد في لغة العرب والمنع قول المتنبي إني نزلت بكذابين بيتهم عن القراء وعن الترحال محدود. محدود إيش؟ ممنوع. نعم. عدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والصواب أنهما فعلا أمر. هذا هو. بدليل أنهما دالان على الطلب. أيوه. وتلحقهما ياء المخاطبة. تلحقهما ياء المخاطبة أيضا. تقول هاتي وتعالى. واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا. إلا إذا كان لجماعة من المذكرين. فإنه يضم فتقول هاتي يا زيد. وهاتي يا هند. وهاتي يا زيدان. ويا هندان. وهاتينا يا هندات. كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم لضمهما. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. نعم. تقول تعالى يا زيد. تعالى يا زيد. وتعالي يا زيدان. وتعالوا يا زيدون. وتعالي يا هند. وتعالي يا هندان. وتعالينا يا هندات. نعم. فاللام في تعالى دائما مفتوح في جميع الأحوال كما قال رحمه الله. نعم. وتعالى يا هند. وتعاليا يا زيدان. وتعالوا يا زيدون. وتعالينا يا هندات. وتعالينا يا هندات. نعم. كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى قل تعالوا أتني. وقال الله تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. نعم. ومن ثم لحن من قال تعالي أقاسمك. تعالي. تعالي أقاسمك الهموم. تعالي هو الحق. يقال أن هذا لا ينبغي التلحين إلا أن يعرف أنه لم يثبت لغة. فإذا ثبت لغة فهي لغة قول وإن كانت قليلة. لكن المشهور في كلام العرب هو فوافة كلام. وقد ترد أو قد يرد كسرها في لغة قليلة إذا ثبتت. التلحين بدون الاستدلال أو بدون معرفة ثبوت كونه لغة ليس بجيد. نعم. بكسر اللام. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه كلمت بالمضارع. فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه. نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نعيت وهي النون والألف والياء والتاء. نحن نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بسطا وتمهيدا لأنها بدخولها على أول في المضارع تجعل في المضارعة مضارعا للإسم مجاريا له أي اسم الفاعل. نعم. وإنما ذكرت هذه الأحرف بسطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارع لأن وجدناها تفصل في أول الفعل الماضي. نعم. إذا كانت أصلية مثلا أو زائدة. نعم. نعم. نحو أكرمت زيدا وتعلمت المسألة. نعم. ونرجت الدواء. إذا جعلت فيه نرجتا ويرنأت الشيء. إذا خضبته باليرناء أو إذا خضبته باليرناء وهو الحناء. نعم. إذا خضبته باليرناء وهو الحناء. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه. دخول لم عليه. وهذا هو. ولذلك أشار إلى ابن مالك في قوله فعل المضارع يلي لم كيشم علامته الصحيحة الوحيدة هي دخول لم. نعم. وصح الأجرمي لما ذكرت في شروطها هذه كيف تكون لمثلة هي. نعم هي غيرها

المفرد المذكر مثلا، لو حذفنا الألف لصار لتتبعنا، وإذا صار تتبعنا لا ندري هل الفعل هذا مسند إلى ألف الاثنين المحذوفة أو إلى الواحد المفرد المخاطب. فلأجل هذا اللفظ لم يحذفوا ألف الاثنين لتقاء الساكنين، ولم يحذفوا أيضا النون التوكيد، لأننا إذا حذفنا النون التوكيد لفات علينا المعنى الذي جئنا بنون التوكيد لأجله وهو التوكيد، فلا يكون هناك دليل إذا حذفنا النون التوكيد. وكثرة من التوكيد للتثنية، للتثنية نعم، يدل على التثنية نعم. ونحوه لتبلغن في أموالكم، هذا أيضا كذلك الفعل المضارع هنا مرفوع، فتقول لتبلغن فعل المضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، وفاعله الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. بعد هكذا نعم، يعني حتى من الواو لوجود دليل يدل عليه. أي نعم، لأن أصله لتبلغن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصار لتبلغن فالتقى ساكنان، ولا بد من التخلص من التقائهما، فدار الأمر بين أن نحذف الواو وهو الأصل في التقاء الساكنين، أن أول الساكنين تحذف أو تكسر مثلا، لكن لا سبيل إلا للحذف هنا، فالأول هو ليحذف ولا يحذف الثاني. وإذا حذفنا وإذا كان الأول من الساكنين هو الأولى بالحذف وهو عمدة، إذن قد يقال لا يجوز حذف العمدة، لكن إذا اضطررنا إلى حذفه ولا بد، لأننا لو حذفنا نون التوكيد ليس هناك دليل، إذن فنضطر إلى أن نحذف الواو وإن كان عمدة، لأننا بعد حذفنا له وجدنا دليل على حذفه ووجد ثم، فحذفنا الواو فصار لتبلغن. نعم. ونحو فإما ترين من البشر أحد، أيوه فإما ترين كذلك أصل فإما ترينن، ففعل به ما فعل بما قبله، فحذف من الرفع لتوالي الأمثال ثم حذف في الياء لتقاء الساكنين فصارت ترينا. نعم. قال فإن الألف في الأول والواو ابن هشام يبين بعض الثالث، نعم، والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبين، وكذلك الفصل بين آخر الفعل وبين نون التوكيد. نعم. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله ولا تسمعن مثله، هذا على أساس أن الفاصل مقدر، أي مقدر نعم، غير أن نون الرفع حدثت تخصيصا لتوالي الأمثال، أي كما تقدم نعم، ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجزم يسدنك يسدنك، فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون فالتقى الساكنان الواو والنون، فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظة لكونها منفصلة عنه تقديرا، نعم، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا، نعم، وأما إعرابه فيما عدا هذين الموضعين نحن يقوم به، إذا تخلف الفعل المضارع من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فإنه يعرب، نعم، نحن يقوم زيد ولن يقوم زيد ولن يقوم زيد. قال أصل، وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. أنت هذاك اللي مرة؟ نعم. نحو هل وبل وليس منه مهما وإذنا، بل ماء مصدرية ولما غابطة الأفحل. قال شرح، لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، نحو هل وبل. هذه العلامة التي ذكرها للحرف هنا عدم، والعدم لا يكون علامة، ولذلك الصحيح